لا تحلم، لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، في الكون نسور، في الكون نسور وذئاب، ما فيه حمام، ما فيه حمام. لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، في الكون نسور وذئاب، ما فيه حمام. لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، في الكون نسور وذئاب، ما فيه حمام. لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، في الكون نسور وذئاب، ما فيه حمام. لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، شقيقك وصديقك واظهر للجار. قد قتل عدوك إخوانك فانهض للثار. واظهر لشقيقك وصديقك واظهر للجار. واظهر لكرامة أمتنا قم وانحل عنه. واظهر لكرامة أمتنا. شهيدا في